أيها المؤمنون، إن محبة الله سبحانه وتعالى أجل مقامات العابدين وأرفع منازل السائرين. نعم، إن أجل الأعمال وأعظم الخصال محبة الله العظيم ذي الجلال والكمال، محبة الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، محبة الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، محبة الله الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم، محبة الله الذي خلقنا من العدم وأوجدنا بعد أن لم نكن ومن علينا بالنعم العظام والعطايا الجسام التي لا حد لها ولا عد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.